كيف موسى يستكبر على آدم وخرج من الجنة مع أنه لم يخرج نفسه وإنما أخرجه الله؟ نعم، لكن هو السبب بسبب المعصية. إيه نعم، يكون الاحتجاج من المعصية وليس بالإخراج. لا، لأن آدم لو علم أنه يخرج من الجنة بهذا ما فعل، لكن ظن أنه معصية يعني ما تكون عقوبته إلى هذا الحد، لكن لو علم أنه سيخرج ثم فعل ليخرج صار هو السبب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.